هاي القضية إذا تحققت تقطع منه، لأن الحس إذا أدرك شيئا يجوز هذا الحس. الأحكام الشرعية هل هي من الأمور المحسوسة بالحواس الخمسة؟ أمور جعلية، أمور اعتبارية راجعة إلى جعل المعتبر، اعتبار المعتبر الاعتباريات مو من الحقائق. وهاي النقطة الثانية أيضا في الأحكام الشرعية موجودة. نقول محتمل نقول الإنسان يقطع بالشيء بالوجدان بالحس الباطن، مقابل الحس الظاهر، مثل شعورك بالجوع، شعورك بالعطش، شعورك بالنعد النعاس، شعورك بالشنو الألم، ولا غير ذلك المسائل الوجدانية. هل الأحكام الشرعية منها؟ إذا الإنسان بالوجدان أدرك شيئا يقطع بالوجود، إذا أنت شعرت بالجوع تقطع بأنك تحتاج إلى الطعام. الأحكام الشرعية منها الحديث ومن قبيل الوجدان ومن قبيل الحس الباطن. نقول هل هي من القضايا التجربية؟ يعني الأحيان من الإنسان بالتجارب يقطع بالأشياء، وفي التجارب علم مستحدث أو مستأنس. هل الأحكام الشرعية تابعة إلى قانون التجربة حتى نفهم بوجودها؟ مثل ما أنت تشوف وقت ما صار في الدنيا الغيمة راح تنظر هاي التجربة أو متى ما كانت الدنيا الغيمة الطق يصير شوية دافي، مو مثل ما إذا الوفر نزل مثلا، أو إذا كانت السماء حمراء في الليل تقول الوفر راح ينزل. كل الأشياء في التجارب الأحكام الشرعية موجودة. فإذا من الأحكام الشرعية لا هي من قبيل الأمور العقلية الأولية حتى نقطع، ولا هي من قبيل المشاهدات الحسية الظاهرية حتى نقطع، ولا هي من المحسوسات الباطنية الوجدانية حتى نقطع، ولا هي من التجربية حتى نقطع، ولا هذا ولا. إذن هذا الخطأ من يجينا بالحكم الشرعي، منين العقل يحكم بوجود الحكم الشرعي؟ إذن المراد من كون العقل حجة مو القسم الأول، يعني العقل يدرك الحكم الشرعي بالمباشرة مثل ما تدرك بوجود النهار بالمباشرة. هاي النقطة العقل ما نجي الى ملاكات الاحكام. نقول العقل يدرك ملاكات الاحكام، لان احنا عندنا قاعده تقول الاحكام الشرعيه تابعه للمتعلقات، تابعه للمصالح والمقاصد في المتعلقات، وهذه سابقا بحثنا وكتبنا فاذا في كل حكم شرعي حكم مصلحه، في كل نهي شرعي حكم مصلحه. نقول العقل مباشرة ليس في الوجود والحرام المستحب والمكروه والمباح، الحكم نفسه ما يدركه، وإنما يدرك المصلحة فيه، يدرك المكسب فيه، ونحو ذلك. من أين العقل درك هذه الملاكات؟ العقل نعم يدرك بعض الأشياء، بعض الملاكات يدركها وبعض الملاكات لا. مثلا العقل يدرك اصل المصلحه الموجوده في الجهاد في تفريق، اصل المصلحه الموجوده في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اصل المصلحه الموجوده في وجود الصلاه، اما تفصيلات هذه المصالح العقل ما يدرك. العقل يقول انت باعتبارك مكلف تحتاج الى اصلاح يومي، تهديد يومي، الصلاة شرعة ليس الأجل التحديد تنفع عن الفحشاء والمنفع، لكن كون صلاة الصبح ركعتين، لو كون صلاة الظهر أربع ركعتين لو كان صلاة المغرب لا تصح، هاي مصلحة من الجنة. العقل يدرك هاي العقل أقل وجود مصلحة في أمر الصلاة يدرك، بس كون تفصيلات هذه المصلحة تسريعات هاي المصلحة. أو في أصل وجوب الصوم حكم، بس إيش معنى المرأة إذا حاضت يسقط عنها؟ شنو الفرق كله؟ أقول ما تفرق مسألة تفرق مثلا اللي شارع رفع عنه عن هاي التكليف مثلا. المصلحة الموجودة في الصلاة أشد، لو المصلحة الموجودة في الصيام أشد. في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لأبو حنيفة اللي هو كان يقول بالخيار، ها يقول له أيهما أهم عند الله الصلاة أم الصيام؟ وفورا عملا بالخيار قال الصلاة أهم. الإمام نقض كلامه قال له لعب إيش معنى المرأة في شهر رمضان إذا قابل صلاتها تقضيها صلاة صيامها تقضيه أما الصلاة لا تقضيه. احنا نشوف بالأدلة الشرعية تأكيدات كثيرة على وجود واحد يمكن تجيب عنده مصلحة اللي لا تترك بحاله حتى وانت جاي تموت جو المي حتى ترك صلاة جوه في نفس الوقت نشوف الصيام بش نفسه ما ترك شرعه هذا هم إذا كنت خايف من المغرب إذا كنت مسافر إذا بشي في الوجود وفي آخر الصيام مصلحة. بس مع ذلك تشوف المرأة إذا حاضت مع الصيام تقضي الصوم ولا ليش؟ فإذا العقل كليات المصالح والمفاسد ربما يدرك هاي هم ربما، أما تفريعات المصالح والمفاسد إذا فرد واحد أمريكي في هاي القضية فلنرجع إلى وجدانه نجدد إحنا عندنا أوامر الله منين نفهم هاي مصلحة شو هاي. فإذا العقل لا يدرك الحكم الشرعي مباشرة لأنه مو من قبيل القضايا اليقينية الأولية، ولا يدرك ملاكات المصالح والمفاسد لأنه مو من الأمور المحسوسة التي العقل يدركها بالمباشرة. فعندما نقول العقل حجة لا مرادنا الأول ولا مرادنا لا عشان مرادنا أن العقل إذا أدرك إذا أجرت الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر أو بين حكم عقلي وحكم آخر إذا العقل أجرت هذه الملازمة هاي الملازمة تفشل هذا هو مدى الفشل. الإخباريين وجماعة آخرين اللي أشكلوا على الأصوليين في هاي القاعدة هذا التفصيل هو اللي يحل. فإذا نحن عندما نقول العقل حجة العقل النظري حكم العقل النظري إذا أدرك بالملازمة بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر أو بين حكم عقلي وحكم شرعي آخر. أكو أمثلة على ذلك أم لا؟ نعم، من موارد أثبتت في الشريعة المثال الأول، العقل يدرك بأن العدل حسن، هاي المسألة العقل بالوجدان بالمباشرة يدرك. العقل إذا أدرك حسن العدل يقول في الشارع أم عاقل أم سيد العقلاء في الشارع إذا كانت قضية حسن العدل من الآراء المحمودة عند جميع العقلاء كل عاقل في الدنيا يدرك أن العدل حتى الظلام السفاكين من يظلم يوجه ظلم بشكل اللي يسوي عدل يوجه يبرر يحاول يدافع عن أنه الوجدان يدرك أن الظلم قبيح فلازم ينطي صورة العدل حتى يصير حدا في أنظر الناس في أعين الناس العقل يدرك بأن العدل حسن. يقول إذا أدرك العقل حسن شيئا الشارع هم يدرك هذا الحسن. إذا الشارع هم يدرك هذا الحسن يطير يطير العقل. إذا حسن بحسن شيئا الشارع يوجب العمل به. أدركه العقل حسن به الشارع. من هذا المثال الأول في مباحث النسبة لله العقل. مثال ثاني اللي صغرى شرعية الصغرى خارج العقلية والصغرى شرعية. الشارع وجب علينا الحج يجب عليكم الحج. عينينا احنا حصلنا الصغرى حصلنا منه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. العقل هنا ما يجيزه الشارع فقط موجب موجب عليك ذل مقدمة فقط اللي هو الحج. العقل يقول انت اذا تريد تروح للحج انت ساكن العراق او ساكن ايران يحتاج الى طي المسافة قطع المسافة يعني انت مو من الانسان اصحاب طوارئ العادة اللي تطوى بك الارض فلا بد منك لك من الذهاب الى الحج بالطرق الطبيعية. الطرق الطبيعية شنو هي؟ قطع المسافة حتى بالسيارة او بالطيارة او بالدابة او بشي مو مهم قطع المسافة. العقل يقول المولى حقيقي اذا كان يريد من عنده الحج واجب وان كان هو سكت عن مقدماته بس يريد منك الحج بالطرق الطبيعية تسوي كبشر باعتبارك انسان باعتبارك بشر فاذا لا بد لك ان تروح على الحج واسطة الحقيقية. العقل يدرك هاي المسألة يقول الحج واجب وما وجب شرعا عقلا يجب مقدماته ايضا. عقلا يجب مقدماته ايضا عند الشارع اللي يكشف عن الحكم الشرعي. هنا العقل يكشف الملازمه بين حكم شرعي وجوب الحج وحكم شرعي اخر مقدمات الحج. يعني اذا تذكرون في بحث مقدمه الواجب إن البحث مو في الوجوب العقلي وإنما البحث وين؟ في الوجوب الشرعي. لأن الوجوب العقلي في مقدمة الواجب ما هو واحد منها. كل العقلاء يقولون الواجب إذا صار مقدماته. أما الكلام هل العقل يكشف الملازمة بين هذا الحكم الشرعي وهذا الحكم الشرعي الآخر؟ هذا مثال ثالث بحث الضد. الامر بالشيء يقتضي النهي عنه. الشارع يقول يجب عليك الصلاه مقدمه يا ايها الذين امنوا اصلي. انت اذا وجبت عليك الصلاه افداد الصلاه العقل يكشف النهي عنه. يعني شنو؟ يعني انه ضد الأكل ضده الثر ضده واحد ضده صار واحد ضده الأمر بالصلاة يقتضي عقلا النهي عن أضداده لكن هذا من يكون شرعي. إحنا نهم ملازمة بين حكم شرعي وحكم شرعي. وهكذا نجي إلى البراءة الشرعية البراءة العقلية حكم العقاب بها. الشاء العقل في ذلك يقول المولى الحكيم إيش وقت يكون إلى حج عليك وإنت كعبد إيش وقت تكون تستحق العقاب؟ إذا كان أطوى عليك أمر إن هذا الأمر وصل إليك وإنت عفيت الله. أما إذا من البداية المولى مالك ما عنده أمر أو عنده أمر ولكن لم يصل إليه كبير ما وصل إليه نجي إلى التثور. التثور حكم إما الشارع ما عنده الا السفر، مو ما عنده يعني ما منشئ حكم، ما لا يسمى حكم، واما الشارع غير ثلاثه الحكم، انما وصل باعتبار الكتب الشرعيه الكثيره اللي اتلفت. اذا كان تثبيت السفن ما واصل اليه العقل شو يقول لك؟ يقول الشارع الحكيم مو معقول يجي عقدك على فريقين اللي ما واصل اليه، روح اشرح هذا منين؟ الصبغه العقليه في الصبغه الشرعيه، العقل يقول قبح العقاب بلا بيان، اذا اشرح. وهكذا بحث الاجزاء والمباحث الاخرى، اجتماع الامر والنهي، النهي عن العباده يقتضي الفساد، وما اشبه ذلك من المباحث، لان كل من الموارد التي العقل يكشف الملازمه بين حكم الشرع وحكم الشرع اخر، او بين حكم العقل وحكم العقل الشرعي اخر. طبعا هذه اصل احنا اللي نقول العقل حجه، مرادنا الملازمه بين حكمين شرعي وشرع آخر، أو حكم العقل وعقل خالق، ما يحكم به العقل من الملازمة، مو ما يدركه العقل من الأحكام بالمباشرة، أو ما يدركه العقل من الملاذات بالمباشرة، وإنما مرادنا هو الملازمة بين الأحكام. هذه إذا تحققت العقل يكشف عن التكليف. هذا الاحتمال الأول. نجي إلى الاحتمال الثاني، اللي أن يكون مرادنا من العقل حجية العقل، العقل العملي والعقل النظري. نقول العقل العملي، نجي إلى مسألة التفريقات بين العقلين. إذا كان مرادنا من القول بأن العقل حجية يعني العقل العملي، نقول العقل العملي هل هو يدرك ما ينبغي أن يؤمر به وينهى عنه، لو يدرك ما ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله؟ العقل العملي ما إلا دخل في القسم الأول، إلا دخل وين؟ في القسم الثاني. يعني شنو؟ يعني العقل يجرد القضية من النسبة إلى فاعل، يجرد القضية من النسبة إلى فاعل. العقل يقول الصدق ينبغي عمله بس، بس منو يعمل به؟ صح. منو يؤمر به؟ صح. العقل يدرك قبح الكذب، اما هذا الكذب منو يعمل به؟ صح. منو يؤمر به؟ صح. لذلك احنا اذا تذكرون قلنا الفرق بين العقل النظري والعقل العملي، واحد من الفرقين هو هذا. العقل النظري يقول هذا ينبغي ان يعلم من فلان، ينبغي أن يؤمر به من فلان، أما العقل العملي فقط يقول لك هذه مسألته، هذه مسألته. مثل الذهن البشري إذا يدرك الماهية، يدرك ماهية الإنسان، الإنسان حيوان ناطق، هل هذه الماهية منسوبة للوجود؟ منسوبة إلى العدم؟ ما لها دخل في الفقه. أو العقل البشري يدرك الإنسان اللي هو حالة متوسطة بين الوجود وبين العدم، أما هل هذا الإنسان وصل إلى مرتبة الوجود الخارجي؟ وجود. الكل أعظم من الجزء، هل هذا الكل أعظم من الجزء إلى مصدر خارجي أو ما إلى؟ شريك الباري ممتنع، هاي المسألة ذهنية، هل شريك الباري في الخارج ممتنع؟ لو حتى في الذهن ممتنع، هاي المسألة فقط يصير درس الحقيقة. العقل العملي، العقل العملي يقول لك أكو مجموعة من النقاط والكمالات في هذا الوجود، أنا فقط أحدث لك هذا الشيء ينبغي عمله، هذا الشيء لا ينبغي عمله، أما من هو العامل؟ إذا صار هالشيء كيف؟ العقل العملي ما ندخل في الأحكام الشرعية. ليش؟ لأن أولاً العقل موضوعاً خارج عن العقل، ثانياً إحنا في الأحكام الشرعية ننسب الحكم إلى حاكم، الحاكم هو الشارع المقدس، والعقل العملي ما ينسب الحكم. فقط يقول لك هذا الشيء حلو، هذا الشيء مو حلو، هذا الشيء حسن، هذا الشيء مو حلو. بعد كون انه هذا ينبغي من الشارع المقدس ان يأمر به، ينبغي من الشارع المقدس ان يعمل به، هذا الشيء مو حلو. يعني النسبة مقطوعة، على الشبيه هذا الفعل، وهذا لا العقل. نعم العقل العملي يقول لك العدل حسن عند العقلاء او ظلم خبيث عند العقلاء، ما ينسبها ان هذا العدل ينبغي عمله او لا ينبغي عمله من قبل العقلاء، بس يقول انا باعتبار واحد من العقلاء ادرك حسن هذا وعدم هذا. زين هنا يجي يدخل العقل النظري بعد درك الحسن وبعد درك القبح من قبل العقل العملي، يقول اذا العقل ادرك حسن شيء العاقل الشارع ام سيد العقلاء اذا هناك غلاف، فاذا العقل العملي يحصل لك اصل الحسن واصل القبح، العقل النظري يجي يرتب عليك الملازمه، يرتب لك الملازمه يقول اذا كان شيء حسن عند العقلاء عند الشارع ام حسن. هذا مرادنا إذا كان مرادكم العقل النظري الملازم، إذا كان مرادكم العقل العملي الملازم. حتى لو الإخباريين اللي يتهجموا على الأصوليين ويقولون الأصوليين يقولون بحجية العقل مطلقا، نقول مطلقا بما فيه القياس والاستحسان والمصالح المرسلة والآراء في مقابل النصوص والاجتهادات بالرأي، احنا فقط نقول قسم واحد من الاحكام العقلية فقط هذا اللي يكشف عن الحكم الشرعي، وين اذا كشفت عن وجود الملازمة وفي من الهاتف ما في واضح لا العقل العملي ما يجوز الحكم الشرعي، العقل النظري يجوز الحكم الشرعي في الواقع، العقل العملي يقول لك هذا حسن أو بالعقل النظري يستفيد مما حسن به العقل العملي اللي هذا حسن هذا قبيح يقول لك أكو ملازم. إيه العقل النظري ينسب إلى الشارع، العقل العملي يدرك حسن الشيء وقبح الشيء فقط. لا لأنه ليس من شؤون العقل العملي، من شؤون ينبغي أن يعلن أما في الأوامر الشرعية شنو راح نعمل، ما ينبغي أن يعمل فرقك إيه؟ إيه عقل النظر يدرك الكل أكبر من الجزء، أما ما يجي يدرك لك أن الصدق ينبغي أن يعمل، أي الصدق ينبغي أن لا يعمل، هذا من شؤون العقل العملي، يعني حسب تقسيم المصنف. زين، حتى إذا العقل أدرك الملازمة بين الحكمين، شنو وجه التقسيم؟ شنو الدليل على حجيته؟ الدليل أن القبح إذا تحقق حجيته جاءت، يعني القبح إذا تحقق فعلا تنال هو يد الجعل التأليفي إثباتا أو نفيا. إذا العقل أدرك بوجود الملازمة بين المقدمة والمقدمة تحس بالحجية فورا، بعد الشارع إحنا ما يقدر يحصل، يعني العقل إذا قطع بشيء وخلاص. إذا يريد يثبت الحجية عن الحكم العقلي يلزم التناقض، سلب الشيء عن نفسه، إذا يريد يثبت الحجية يلزم تحصيل الحاصل، نفس نظرة القطع اللي تقدمت في جسمه. من هنا راح نتسلسل في البحث مع الإخباريين، خلينا نطبق العبارة ونشوف شنو حكينا بالنتيجة من الإخباريين. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 113 النقطة الثانية. لو تقطعت من هاي النسخة أنه ما المراد من العقل الذي نقول أنه حجة من هذين القسمين، يا قسمين العقل العملي والنظر، إن كان المراد العقل النظري فلا يمكن أن يستقل العقل النظري بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء عن مباشرة، ليش؟ أي لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة بين الحكمين أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع، والسر في ذلك واضح، ليس واضح؟ لأن أحكام الله تعالى توقيفية فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتفسيره، لذلك هنقول يجب الفحص في الشبهات الحكمية، ضرورة أن أحكام الله تعالى ليست من القضايا الأولية، وليست من القضايا الأولية يعني العقلية اللي تتصور الملزوم تصور يتصور عليك تصور اللازم واللازم، القضايا الأولية العقلية يعني. وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر ونحو البصر، نحو البصر مثليه مثل الحواس الباطنة للجان من الحواس الظاهرة بل الباطنة يعني للجان. وليست أيضا مما تنالها التجربة تجارب والحد الأمور الحسية أيضا أحسن فرعي منها. وإذا كانت كذلك فكيف يمكن الألتها من غير طريق السماع للمبلغ الخارجي؟ إذا مو من الأمور القطعية الميزانية والحسية منين نستعبد وسائل الأحكام في ذلك؟ هذه المسألة طبعا مو فقط مختصة بالشريعة، كل المدعولات. لذلك صاحب المعالم يقول اللغات العقل ما لها دخل، لأن اللغة بالجعل عند أهل اللغة، أهل اللغة قالوا ماء يدل على هذا المعنى، أسد يدل على الحيوان المختلف، حائط يدل على هذا الثاني المخزون، هذا العقل يتدخل فيه، هذا راجع للجعل الاعتبار. وكذلك جعل القوانين في الدول وفي الأنظمة مو راجع للعقل، راجع للجعل العقلائي والاعتبار العقلائي. لذلك كان سائر المدعولات التي يضعها البشر في اللغة في اللغات والخطوط، الخطوط والرموز وما أشبه الرموز اللي يظهرها في الطرق مثلا وما أشبه الإشارة إلى الطريق علامات المرور ونحو ذلك. وكذلك من آثار الأحكام كنفس الأحكام العقل لا يمكن العلم بها إلا من طريق اجتماع مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكات هذه الأحكام التي أنيطت فيها الأحكام عند الله تبارك وتعالى. إذا هم أدركنا بعض الأشياء هذه الدرك مو قطعي، الدرك ظني والظن لا يؤدي من الحق شيئا. وعلى هذا فمن نفى حسية العقل وقال أن الأحكام تنعيات لا تدرك بالعقول، اللي هذا قول الإخباريين يقول الحجية فقط للكتاب والسنة، وهو على حق. لكن شلون على حق؟ إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه، يعني إذا أراد أن العقل لا يدرك الأحكام مباشرة ولا يدرك الملاثات مباشرة، إحنا هذا وهو نفي استقلال العقل النظري من إدراك الأحكام وملاثاتها بالنظر. ولعل بعض منكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع قصد هذا المعنى، تفاعل الفصول اللي أغفل قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع. المصنف يقول الظاهر أن مراد صاحب الفصول مو مخالف إلى مبناه، وإنما يقول العقل لما يحكم به العقل يعني لا يدرك الحكم الشرعي مباشرة ولا يدرك ملاذ الحكم الشرعي مباشرة، هذا مراد صاحب الفصول. وحكم الشرع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الإخباريين، ولكن خانه التعبير، التعبير خان صاحب الفصول عن مقصوده بحيث أطلق العبارة وسواها عامة، قال لا ملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع. والحال هي في بعض الموارد أكو ملازمة، في بعض الموارد ماكو ملازمة. وإذا كان هذا مراد الإخباريين فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعي. طبعا هذا مرادهم يعني صاحب الفصول الإخباري. لعب شنو المقصود أيها المصنف؟ إننا نقص من الدليل العقلي هو حجة حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا مثل وجود الحي أو الثابت عقلا مثل حكم العقل، وبين حكم شرع آخر وجود مقدمات في الحج وجود العمل به في العادي، فحكم العقل بالملازمة في مسألة الإجزاء. هذا المثال الأول، إذا أتيت بتكليف بالمأتي به في حال الاضطرار تقول هذا نفسه يزهي عن حال الاضطرار، هذه الملازمة العقلية ومقدمة الواجب ونحو المقدمة. وكحكم العقل في استحالة التكليف بلا بيان في براءة عقلية، اللازم هذا الحكم من حكم الشارع بالبراءة. ما كنا معجبين حتى نبعث رسول الله. وحكم العقل بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين، المستنتج من هذا التقديم الأهم فعلية حكم الأهم عند الله وعدم فعلية حكم المهم عند الله تبارك وتعالى. ذلك في مقدم الأهم على المهم. هاي منين؟ هاي من حكم الحق. يعني العقل يقول لك تمرين في السوق. لو تترك هذا الغريب يموت، لو تستاذ الأرض أو لو تصلي، لازم تقدم الأهم. وكحكم من العقل بوجود مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمولة يعني تصير عليه وبالصد حظه، فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالحس. بالبداهة مثل حسن الظن، حسن العقل وحب الظن، بالحس مثل مقدمة الواجب والاقتدار، ليس لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها لا تحتاج إلى برهان ودليل كثير، مثل العالم متغير وكل متغير مع عالم فالعالم خارجي، أو لكونها تنتهي إليها يعني إلى الفطريات أو إلى الأوليات، فيعلم بها العقل على سبيل الجزم عن الخارج. وإذا قطع العقل بالملازمات والمفروض أن العقل قاطع بثبوت الملزوم، الملزوم اللي هو وجود الحد أو حسن العدل أو قبح الظلم ونحو ذلك، فإنه لا بد للعقل أن يقطع بثبوت اللازم اللي هو الحكم الشرعي، يجب العمل بالعدل، يجب مقدمات الحد ونحو ذلك، وهو أي لازم حكم الشارع، حكم الشرع الجديد. ومع سقوط القطع فإن القطع حجة يستحيل أنه عنه، لأن القطع لا تحقق لا تنالج بالشارع بل به يعني بالقطع حجية كل حجة، لأن بكل حجة عرضية لا بد وأن تنتهي إلى حجة ذاتية كما سبق بيانه في صفحة 15 من هذا المجلد. وعليه فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى كبرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. مرة الصغرى تكون شرعية مثل يجب الحكم، ومرة تكون الصغرى عقلية مثل الحكم العقلي. ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها، إلا التفصائيين اللي يقولون كل ما في الكون وهم أو خيال أو تقوف في مرايا أو ضلال، إلا درجة كل شيء ليس تكون به يكون العقل من الصدقائيين الذين ينكرون الوضوح بكل معرفة حتى المحسوسة. يقولون جماعة عربية المؤتمر تحصل بهم تحصل بالبيتان اللي أثنان الفرس الجد الجد الفرس إلى قابلية أن يطلع إلى أثنان فدو أحد جاء إلى تقرير يقول مثلا 30، فدو أحد جاء إلى تقرير يقول 35، فدو أحد يقول 28، كثير تفصيلات كثيرة. فدو أحد من وقت المؤتمر قال ما بدا احنا ندور في نفسنا، يقول لك الاحضان انا يشوف حاجه تمس يجي وكان الله يحب المسلمين افضل دليل اداره الاقتصاديه عشان حتى الحكام هذا يمكن اسرائيل البحر يقول لا انا مليون يقول البحر من الصفر ابن سينا و100 من اداره الاقتصاديه. ولا اظن ان هذه القضايا العقليه هي مقصود من انكر حجيه العاصي من الاخباريين وغيرهم، وإن أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين نقاط البعض، فبالنتيجة هذا التفصيل وهذا التفكير يحلي المصنف مسويه إذا أريد من طريق الإخباريين لعلهم يؤيدون الكلام أيضا. وإذا عرفت ذلك تعلم أن الخلطة في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه العقل من الأحكام ابتداء وما يدركه من الأحكام بتوسط الملازمة وسبب المحنة في هذا الاختلاف وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم، إذ نفى مطلقا إدراك العقل بحكم الشارع وحجيته، والحل لازم يفصل قائلا أن أحكام الله توفيقية لا مسرح للعقول فيها، والحال أن الله تعالى توفيقية وإنما بعضها توفيقية وبعضها بالعقل أن يمكن تفسيرها. وغفل عن هذا أن هذا التعليل إنما يصلح لنفي إدراك العقل بالحكم ابتداء وبالاستقلال، ولا يصلح لنفي إدراك العقل للملازمة المستجع لعلم العقل بثبوت اللازم اللي هو الحكم الشرعي وهو الحكم الشرعي. هذا إذا كان مراد من الاحتمال الأول. ثالثا، هذا كله إذا أريد من العقل العقل العملي، وأما لو أريد بالعقل العقل العملي فكذلك لا يمكن أن يستقل العقل العملي في إدراك أن هذا ينبغي فعله عند الشارع يسمى عند الشارع أرضي شغل عقل عملي. العقل العملي فقط يقول هذا ينبغي فعله عند من شغل أو لا ينبغي، بل لا معنى يس، لأن هذا الإدراك وظيفة العقل النظري، يعني هذا الشيء ينبغي فعله عند الشارع، يعني عند الشارع شغل العقل العملي نظري، باعتبار أن كون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص أو عند سائر العقلاء، أو لا ينبغي من الأمور الواقعية التي تدرس بالعقل النظري لا بالعقل العملي. يعني عبارة أخرى، العقل العملي يترك أصل الوجود، يترك الماهية ولا يترك تفاصيل فتحات أنها موجودة أنها معلومة أنها كذا، وإنما كل ما للعقل العملي من وظيفة هو أن يستقل بإدراك أن هذا الفعل في نفسه مما ينبغي فعله أو لا ينبغي، مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس أو إلى أي حاكم آخر. يعني أن العقل العملي يكون هو الحاكم في الفعل، لكن لا حاكم عن الحاكم عن الآمر، لا حاكم عن حاكم آخر. وإذا حصل للعقل العملي هذا الإدراك، جاء العقل النظري فقيبة يعني وراء، فقد يحكم العقل النظري بعد درس العقل العملي بالملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، وقد لا يحكم ولا يحكم بالملازمة إلا في خصوص موارد مورد مسألة التحكيم والتقدير في العقل الجين، أي خصوص القضايا المشهورات التي تسمى الآراء المحمودة عند العقلاء والتي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة، لكن بما هم عقلاء، بما هم عقلاء، هذا طريقي احترازي لإخراج شنو؟ لإخراج الانفعالات النفسانية، لإخراج العادات، لإخراج الأخلاق، لإخراج الشبهات، بما هم عقلاء يعني مجرد عن هذه القضايا، بما هو عقل، بما هو عاقل. وحينئذ بعد حكم العقل النظري بالملازمة يستكشف حكم الشارع على سبيل القاضي بالملازمة، لأنه بضم المقدمة العقلية المشهورة التي هي من الآراء المحمودة حكم العادي التي يدركها العقل العملي إلى المقدمة التي تتضمن الحكم بالملازمة التي يدركها العقل النظري، يحصل للعقل النظري العلم بأن الشارع له هذا الحكم، لأنه حينئذ يقطع باللازم وهو الحكم الشرعي بعد فرض قطعه قطع العقل بثبوت الملزوم وثبوت الملازمة. ومن هنا قلنا سابقا أن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة وهي مسألة التحكيم والتطبيع العقليين، ليش؟ لأنه لا يشارك الشارع حكم العقل العملي إلا فيها، أي أن العقل النظري لا يحكم بالملازمة إلا في هذا المورد خاصة اللي هو العقل العملي أولا، ثم العقل النظري يرتب الملازمة. العقل العملي والعقل النظري في الواقع يتعاونان على استنباط الحكم الشرعي، واحد يحدد الموضوع الثاني يرتب الملازمة. نقول إذا هاي كلية الفضية، بعدين أحيانا نحن نشوف الملازمة ندركها نقول الملازمة صحيحة، أحيانا نقول الملازمة غلط، إما الموضوع مالها غلط الملزوم أو اللازم غلط أو الملازمة غلط. لذلك المصنف لا تذكرون مسألة التلازم بين وجود المقدمة وفيها قال مو موجود، الملازمة في وجود الصدق قال مو موجود، الملازمة وين؟ قال في اجتماع الأمر والنهي أو في النهي عن العبادة في باب العبادات مو في باب المعاملات، قال أفضل ملازمة في بعض الموارد يترك الملازمة في بعض الموارد ما نترك، فإذا قابل للخطأ، الخطأ وين؟ فعدلتنا لوجود الملازمة وعدم التفكية في العقل. ليس العقل يقول فكرة؟ إذا عرفت ما شرحناه وهو أن العقل النظري يسعى باللازم عن الحكم الشارع بعد قطعه بثبوت الملزوم الذي هو حكم الشرع يعني الصغرى أو العقل، حكم الشرع وجوب المقدمة أو العقل حكم العادي، وبعد فرض قطع العقل بالملازمة نشرع في بيان وجه فكرة العقل، فنقول لقد انتهى الأمر بنا في البحث السابق إلى أن الدليل العقلي ما أوجب القطع بحكم الشارع، وإذا كان الأمر كذلك فليس ما وراء القطع حجة، فإنه تنتهي إليه حجة كل حجة، على تعبير الحديث الجواري ليس قرى وراءه أبدان كل بعد ما وراء حجة القطع، لأنه كما تقدم فتح بالقطع هو حجة بذاته ولا يقل تلك الحجية عن القطع. وهل تثبت الشريعة إلا بالعقل؟ وهل يثبت التوحيد والنبوة إلا بالعقل؟ هذا البحث في البارحة قلنا. وإذا سلفنا عن فكنا عن حكم العقل فكيف نصدق برسالة السماوية وكيف نؤمن بشريعته؟ بل كيف نؤمن بأنفسنا واعتقاداتها؟ نقول نستثمرية فلسف الطائمين. وهل العقل إلا ما عبد به الرحمن؟ هذا قول الإمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وهل يعبد الديان إلا به؟ ديان يعني